ثم قال جل وعلا: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا، سجود تحية لا سجود عبادة، وهذا أحد خصائص خص الله بها أبانا آدم أن خلقه بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وعلمه الأسماء كلها. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان حاضرا في المنزلة، وكان من علية من يغدو ويروح مع الملائكة لصلاحه آنذاك، لكن كبره وحسده أرداه. قال الله جل وعلا: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن، أي من أمة الجن، ففسق أي خرج عن أمر ربه بأن امتنع عن السجود. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني، وهذا يدل على أن الجن يتناكحون بخلاف الملائكة، فإنه لا يقع منهم تناسل ولا تناكح ولا تكاثر، إنما يخلقون بأمر الله. أما الجن مثلهم في هذا الشأن مثل الإنس، يتناكحون ويتناسلون فيتكاثرون. قال الله جل وعلا: إلا إبليس كان من الجن فسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني، فسق عن أمري فكيف يتخذ وليا، بئس للظالمين بدلا. بئس عند النحاة فعل ماض جامد يقابله، هذا في المدح، هذا في الذم، ويقابله في المدح نعم، نعمة. قال الله جل وعلا: بئس للظالمين بدلا. ثم أخبر الله جل وعلا أن لا سلطان لهؤلاء الشياطين حتى يعبدوا من دون الله، فقال جل وعلا: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض، وما هنا نافية، ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، أي ولم يشهد بعضهم خلق بعض. يفهم من هذا من حيث الجملة أنهم عبيد لله، شأنهم شأن سائر الخلق، عبيد لله شأنهم شأن سائر الخلق، فإذا كانوا عبيدا لله شأنهم شأن سائر الخلق، لا ينبغي أبدا أن يعبدوا مع الله تبارك وتعالى، لا من دونه ولا معه، لأن الله جل وعلا خلق الخلق وهو مستغن عنهم، ولم يشاركه جل وعلا في خلقه أحد. ولهذا كان بعض الصالحين يقول: اللهم إنك خلقتنا ولا أحد معك، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فالله جل وعلا خلقنا وهو مستغن عنا، ولم يشاركه في خلقنا أحد، تبارك اسمه وجل ثناؤه. إلا إبليس كان من الجن فسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. تبقى مسألة للثقات من العلماء، هو أن بعض أهل العلم يقول إن في هذه الآية دليل على أن إبليس من الملائكة، قالوا لأن الجن تأتي في معنى الملائكة، واحتجوا بقول الله جل وعلا: وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. فقالوا إن الملائكة، إن العرب لم تنسب الجن إلى الله، وإنما نسبت الملائكة إلى الله، قالوا الملائكة بنات الله، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فقالوا إن معنى آية الصافات: وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، أي بينه وبين الملائكة، فالجن مدار الكلم والأحرف عنهم الاستتار والخفية، وهذا متحقق في الملائكة. فقال بعضهم إن قول الله جل وعلا: إلا إبليس كان من الجن، يراد به كان من الملائكة، لكن الأصل حمل ألفاظ القرآن على ظاهرها ويبقاء الأمر على ما هو عليه. والصواب إن شاء الله أن الأمر كما قال الحسن البصري رحمه الله: ما كان إبليس من الجن، ما كان إبليس من الملائكة طرفة عين، ما كان إبليس من الملائكة طرفة عين. وقد استدل على أن الله جل وعلا قال في حق ملائكته: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وهذا عصى ربه بنص القرآن وبنص السنة. أما قول الله جل وعلا: أخرج منها، أي من المنزلة العالية التي كان عليها إبليس قبل أن ينتهي عن السجود لآدم.